السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في وقفة من وقفات مع آيات الله، أقف معكم فيها خلال دقائق ثلاث. إذن لي من وقتك بهذه الثلاث لعلي أقف معك على شيء جديد في كتاب الله. وقفة اليوم في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقفة اليوم مع قوله مالك. الملك والمالك والمليك من أسماء الله تعالى، جاء ثلاثتها في القرآن الكريم. مالك في سورة الفاتحة، مالك يوم الدين. والملك في سورة الحشر، الملك القدوس. والمليك قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ملك ومالك ومليك، ما الفرق بين الملك والمالك؟ الملك هو الذي يحكم ولا يملك. نقول مثلا ملكة المملكة البريطانية، هذه تحكم أو رئيس وزرائها يحكم، لكن هي لا تملك كل بيت وكل شقة داخل هذه المملكة. أما المالك فهو الذي يملك ويحكم. أنت داخل بيتك مالك لبيتك، البيت لك والحكم داخل البيت لك. لكن هناك ملاحظة، أحيانا الإنسان يملك العين ولا يملك المنفعة. أحيانا الإنسان عنده شقة أجرها، يملك عينها لكن منفعتها للمستأجر. وأحيانا يملك الإنسان المنفعة ولا يملك العين، المستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين. وأحيانا يملك العين والمنفعة لكن لا يملك المستقبل. أنت تملك دارك وتسكنها، تملك العين والمنفعة بس ما تدري لعل في المستقبل تؤخذ منك، تسلب منك، إذا مت يأخذها غيرك. وحده الذي يملك العين والمنفع والمستقبل والحكم والأمر إنما هو الله مالك يوم الدين. إذا كان ربك هو الملك فلا تتذلل لغيره، إذا كان ربك هو الملك فلا تحتقر أحدا من عباده ولا تلتجئ إلى سواه، وسل الملك مما عنده. هذه وقفة اليوم مع قول الله تعالى مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.